خلى هذه تكون في ايه في المسجد، لكن من الان يعني يكون الانفاق ايه من الان، انما لو كانت وصيه يبقى تتبع الميراث. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اخبر ان تبيعوا ارض لارض، وهذا انما يفعله الحذاق من الفلاحين. يبدا الواحد بنصف الدان وينتهي ب15 20، يبيع نصف فدان لان يظهر له فدان احسن، يوم يبيع النص ياخذ فدان، وبعدين يبيع الفدان وياخذ 5 في اراضي الخارجيين، وبعدين يبيع 5 وياخذ مش عارف 20 في الفيوم، وهكذا حتى ينتهي تلك الى 40 فدان وهكذا. فالنبي دل على هذا، صح يا رمضان؟ اي نعم. فالنبي دل على هذا صلى الله عليه وسلم. طيب نعم. المجد هنا هنا راس يعني الايه؟ المجد الحريم يعني حرم الشجره يكون الاعلى. كيف يكون حرم الاعلى؟ لا ليس الاعلى. ايه ليس الاعلى. اين اين طول الشجر؟ نعم. طيب الكتاب الذي بعده.